حدثني محمد بن إدريس الرازي، حدثني أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول أرجو أن أكون قد رزقت من الرضا طرفا، لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. حدثني المفضل بن غسان، حدثني أبي عن أبي زيد العنزي قال عن سماك عن الأغر قال نظر علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عدي بن حاتم كئيبا فقال يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقئت عيني؟ قال يا عدي إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. حدثنا محمد بن علي بن الحسن، حدثني إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول الراضي لا يتمنى فوق منزلته. حدثني الحسن بن عبد العزيز عن ضمرة بن ربيع عن ابن شوذب قال اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع فتذاكرا العيش، فقال مالك ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش فيها، وقال محمد طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، ووجد عشاء ولم يجد غداء، وهو عن الله عز وجل راض، أو قال والله عنه راض. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني أبو عمرو الكندي قال أغارت الروم على جواميس لبشر الطبري نحو من 400 جاموس، قال فاستركبني فركبت معه أنا وابن له، قال فلقينا عبيده الذين كانوا مع الجواميس معهم عصيهم، قالوا يا مولانا ذهبت الجواميس، فقال وأنتم أيضا فاذهبوا معها فأنتم أحرار لوجه الله. فقال له ابنه يا أبتاه أفقرتنا؟ فقال اسكت يا بني إن ربي عز وجل اختبرني فأحببت أن أزيد. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني أحمد بن صاعد قال سمعت عبد العزيز بن عمير يقول كان في خرابات القبائل بمصر رجل مجذوم، وكان شاب من أهل مصر يختلف إليه يتعاهده ويغسل خرقه ويخدمه، فتعرى فتى من أهل مصر فقال للذي كان يخدمه إنه بلغني أنه يعرف اسم الله الأعظم وأنا أحب أن أجيء معك إليه، فأتاه فسلم عليه وقال يا عم إنه بلغني أنك تعرف اسم الله الأعظم، فلو سألته أن يكشف ما بك؟ قال يا ابن أخي هو الذي ابتلاني فأنا أكره أن أرده. حدثني زياد بن أيوب، حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني جعفر بن محمد من الأنباء قال ذكروا عند رابعة العدوية عابدا كان في بني إسرائيل لا ينزل إلا في كل سنة مرة، ينزل من متعبده فيأتي مزبلة على باب الملك فيتقمم من فضول مائدته، فقال رجل عندها وما على هذا إذا كان في هذه المنزلة أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه من غير هذا؟ فقالت يا رابعة يا هذا إن أولياء الله إذا قضي لهم قضاء لم يتسخطوه. قال حدثني أبو عبد الله المروزي رجل من أهل مرو قال حفص بن حميد كنا عند عبد الله بن المبارك بالكوفة حين ماتت امرأته فسألته ما الرضا؟ قال الرضا لا يتمنى خلاف حاله. فجاء أبو بكر بن عياش فعز عبد الله قال حفص ولم أعرفه، فقال عبد الله سله عما كنا فيه، فسألته فقال من لم يتكلم بغير الرضا فهو راض. قال حفص وسألت الفضيل بن عياض فقال ذلك للخواص. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا قادم الديلمي العابد قال قلت للفضيل بن عياض من الراضي عن الله؟ قال الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعله الله فيها. حدثني محمد بن الحسين، حدثنا حكيم بن جعفر قال سمعت أبا عبد الله البراثي يقول لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله عز وجل على كل حال. حدثني محمد بن حسين، حدثني محمد بن معاوية الأزرق قال حدثنا شيخ لنا قال التقى يونس وجبريل صلى الله عليهما، فقال يونس يا جبريل دلني على أعبد أهل الأرض، قال فأتى به على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه وهو يقول متعني بهما حيث شئت واسلبنيهما حيث شئت، فأبقيت لي فيك الأمل يا بارا بي يا وصول. فقال يونس يا جبريل إنما سألتك أن ترينيه صواما قواما. قال جبريل إن هذا كان قبل البلاء هكذا، وقد أمرت أن أسلبه بصره. قال فأشار إلى عينيه بإصبعه فسلبتا، فقال متعني بهما حيث شئت واسلبنيهما حيث شئت، وأبقيت لي فيك الأمل يا بار يا وصول. فقال جبريل هلم تدعو وندعو معك، فيرد الله عليك يديك ورجليك وبصرك، فتعود إلى العبادة التي كنت فيها. قال ما أحب ذلك. قال ولما؟ قال إذا كان محبته في هذا فمحبته أحب إلي من ذلك. قال فقال يونس صلى الله عليه يا جبريل يا الله ما رأيت أحدا أعبد من هذا قط. فقال جبريل يا يونس إن هذا الطريق لا يوصل إلى رضا الله بشيء أفضل منه. حدثني الحسن بن يحيى بن كثير العنبري عن خزيمة بن أبي محمد العابد قال مر نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاء، فقال يا رب عبدك هذا لو نقلته من حاله فأوحى الله إليه أنسله يحب أن أنقله. فقال له يا هذا ما تحب أن ينقلك الله من حالك هذه إلى غيرها؟ فقال الرجل أتخير على الله ذلك إليه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا أصحابنا عن رجالهم قال قام موسى صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل بخطبة أحسن فيها فأعجب بها، فقالت له بنو إسرائيل في الناس أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله إليه إن في الناس من هو أعلم منك؟ قال يا رب ومن أعلم مني وقد آتيتني التوراة فيها علم كل شيء؟ قال فأوحى الله إليه أعلم منك عبد من عبادي، حملته الرسالة ثم بعثته إلى ملك جبار عنيد فقطع يديه ورجليه وجدع أنفه، فأعدت إليه ما قطع منه، ثم أعدته إليه رسولا ثانية وهو يقول رضيت لنفسي بما رضيت لي، ولم يقل كما قلت أنت أول وهلة، فأخاف أن يقتلون. حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فالديك يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم والكلب يحرسهم. قال فجاء ثعلب فأخذ الديك، فحزنوا لذهاب الديك، وكان الرجل صالحا، فقال عسى أن يكون خيرا، ثم مكثوا ما شاء الله، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله، فحزنوا لذهاب الحمار، فقال الرجل الصالح عسى أن يكون خيرا، ثم مكثوا ما شاء الله بعد ذلك، ثم أصيب الكلب، فقال الرجل الصالح عسى أن يكون خيرا، ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء الله، فأصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوهم، قالوا وإنما أخذوا أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة، ولم يكن عند أولئك شيء يجلب، قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. حدثني أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي حدثنا خلف بن الوليد عن عبد الرحمن بن زيد بن أبي الحواري عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال لقمان لابنه لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خيرا لك. قال أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت، إنه كما قلت. قال يا بني أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال لقمان يا بني فإن الله قد بعث نبيا هلم حتى نأتيه فعنده بيان ما قلت لك. قال اذهب بنا إليه. قال فخرج وهو على حمار وابنه على حمار وتزودوا ما يصلحهم من زاد، ثم سارا أياما وليالي حتى تلقتهما مفازة فأخذ أهبتهما لها فدخلاها فسارا ما شاء الله أن يسيرا حتى ظهرا وقد تعالى النهار واشتد الحر ونفد الماء والزاد واستبطأ حماريهما، فنزل لقمان ونزل ابنه فجعلا يشتدان على سوقهما، فبينما هم كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو بسواد ودخان، فقال في نفسه السواد شجر والدخان عمران وناس، فبينما هما كذلك يسيران إذ وطئ ابن لقمان على عظم الناتع على الطريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاها فخر ابن لقمان مغشيا عليه فحانت من لقمان التفاته فإذا هو بابنه صريع فوثب إليه فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه واشتق عمامة كانت عليه فلاث بها رجله ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد القلام فانتبه لها فنظر إلى أبيه وهو يبكي فقال يا أبتي أنت تبكي وتقول لي هذا خير لي؟ كيف يكون هذا خيرا لي وأنت تبكي وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان؟ فإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت بهم وغم ما بقيت، وإن قمت معي متنا جميعا، فكيف عسى أن يكون هذا خيرا لي وأنت تبكي؟ قال لقمان أما بكائي يا بني فوددت أني أفتديك بجميع حظي من الدنيا، ولكني والد ومني رقة الوالد، وأما ما قلت كيف يكون هذا خيرا لي فلعل ما صرف عنك يا بني أعظم مما ابتليت به، ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك. فبينا هو يحاوره إذ نظر لقمان هكذا أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد، فقال في نفسه لم أر شيئا، ثم قال قد رأيت، ولكن لعل أن يكون قد أحدث ربي بما رأيت شيئا. فبينا هو يتفكر في هذا إذ نظر أمامه فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء يمسح الهواء مسحا، فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان منه قريبا فتوارى عنه ثم صاح به فقال أنت لقمان؟ قال نعم. قال أنت الحكيم؟ قال كذلك يقال وكذلك نعتني ربي. قال ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال يا عبد الله من أنت؟ أسمع كلامك ولا أرى وجهك. قال أنا جبريل، لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي مرسل، لولا ذلك لرأيتني. فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال لقمان في نفسي إن كنت جبريل فأنت أعلم بما قاله ابني مني. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم ما لي بشيء من أمركما، علي أن حفظتكما، ائتيني فقد أمرني ربي أن يخسف هذه المدينة وما يليها ومن فيها، فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة، فدعوت ربي أن يحبسكما عني بما شاء، فحبسكم الله عني بما ابتلى به ابنك، ولولا ما ابتلي به ابنك لخسفت بكما مع من خسفت. قال ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى قائما، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ، ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلأ، ثم حملهما وحماريهما فزجر بهما كما فزجل بهما كما يزجل الطير، فإذا هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليال. قال حدثني علي بن الجعد أخبرني ابن عيينة عن أبي السوداء عن أبي مجز لاحق بن حميد قال قال عمر بن الخطاب ما أبالي على أي حال أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. قال حدثني محمد بن حسين حدثني حكيم بن جعفر قال سمعت أبا عبد الله البراثي يقول من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. حدثنا محمد بن حسين حدثني مسكين بن عبد الله قال سمعت هدابا يقول قال لي بعض العباد إن أنت رضيت مهما أعطيت خف الحساب عليك فيما أوتيت. قال حدثني سريج بن يونس حدثنا مروان بن معاوية عن شيخ من أهل البصرة عن مالك بن دينار عن الحسن قال من رضي من الله بالرزق اليسير رضي الله منه بالعمل القليل. حدثنا محمد بن أدريس حدثنا ابن أبي الحواري قال سمعت أبا عبد الله النباجي يقول إن أعطاك أغناك وإن منعك أرضاك. حدثني محمد بن أدريس حدثنا أحمد بن أبي الحواري عن أبي عبد الله النباجي قال إن أحببتم أن تكونوا أبدالا فأحبوا ما شاء الله، ومن أحب ما شاء الله لم ينزل به من مقادير الله وأحكامه شيء إلا أحبه. قال حدثني محمد حدثنا أحمد عن أبي عبد الله النباجي قال إن في خلق الله خلقا يستحيون من الصبر لو يعلمون مواقع أقداره تلقفوها تلقفا. حدثني محمد بن حسين حدثنا إبراهيم بن داود قال قال بعض الحكماء إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالبشر، أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم. حدثني محمد بن الحارث الخزاز، حدثنا سيار قال حدثنا جعفر، حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال وجدت في زبور داود: يا داود، هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. حدثنا العباس بن يزيد، حدثنا يعلى بن عبد الرحمن الحنبري، حدثنا سيار بن سلامة قال: دخل رجل على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقال: إن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي عن سفيان قال: كنا نعود زبيدا اليوم فنقول: استشف الله، فيقول: اللهم خير لي، اللهم خير لي. حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا سهل بن عاصم، حدثنا محمد بن عيينة عن مخلد بن حسين قال: كان بالبصرة رجل يقال له شداد، أصابه جذام فتقطع، فدخل عليه عواده من أصحاب الحسن فقالوا له: كيف تجدك؟ قال: بخير. قال: أما إنه ما فاتني جزئي بالليل منذ سقطت، وما بي إلا أني لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة. حدثني محمد بن أدريس، حدثني عمرو بن أسلم العابد، سمعت أبو معاوية الأسود يقول في قوله: فلا نحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. حدثنا عمران بن موسى، حدثنا أسد بن موسى بإسناد رفعه قال: جلساء الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة: الخائفون، الراضون، المتواضعون، الشاكرون، الذاكرون. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن عن محمد بن كعب قال: قال موسى النبي عليه الصلاة والسلام: أي ربي، أي ربي، أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: أي ربي، وهل يتهمك أحد؟ قال: نعم، الذي يستخير بي ولا يرضى بقضائي. حدثني محمد بن قدامة، حدثنا موسى بن داود قال: حدثني رياح القيسي أبو المهاجر عن الحسن قال: كانت الدودة تقع من جسد أيوب فيأخذها فيعيدها إلى مكانها ويقول: كلي من رزق الله. حدثني أبو سعيد المديني، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: لقد تركني هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور كلها رب إلا في مواقع قدر الله. قال: وكان كثيرا ما يدعو بها: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. حدثني أبو سعيد المديني، حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء دخل على رجل وهو يموت وهو يحمد الله، فقال أبو الدرداء: أصبت، إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن كثير عن سليمان الخواص قال: مات ابن لرجل فحضره عمر بن عبد العزيز، فكان الرجل حسن العزاء، فقال رجل من القوم: هذا والله، فقال رجل من القوم: هذا والله الرضا. فقال عمر بن عبد العزيز: أو الصبر. قال سليمان: الصبر دون الرضا. الرضا يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذلك كان، والصبر أن يكون بعد المصيبة يصبر. حدثنا علي بن إبراهيم اليشكري قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن جنادة بن أمية أنه سمع عبادة بن الصامت قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من هذا. قال: لا تتهمه في شيء قضاه. حدثني عبد الرحيم بن يحيى قال: حدثني عثمان بن عمارة عن عبد الواحد بن زيد قال: خرجنا أنا وفرقد السبخي ومحمد بن واسع ومالك بن دينار نزور أخا لنا من فارس، فلما جاوزنا رام هرمز إذا نحن بصوت في سفح جبل فتراكضنا نحوه، فإذا نحن برجل مجذوم يتفطر قيحا ودما، فقال له بعضنا: يا هذا، لو دخلت هذه المدينة فتداويت وتعالجت من ذلك. فرفع طرفه إلى السماء ثم قال: إلهي، أتيت بهؤلاء ليسخطوني عليك؟ لك الكرامة والعتبة بألا أخالفك أبدا.